ما هي اوقات زيارة القبور وما هو الدعاء الذي يدعى للميت في المقبرة وما حكم زيارة ايام الاعياد؟ القبور تسن زيارتها ولا يزال احد محدود لا في الليل ولا في النهار. النبي صلى الله عليه وسلم زار عليها وزارها نهار عليه الصلاة والسلام فلا يزال لها وقت محدود يشرع زيارتها متى تيسر العبد زيارتها فلا يزال لها يوم محدود لا جمعة ولا غيرها متى تيسر الزيارة وفرغ الزيارة أو وفره الله للزيارة في أي وقت في يوم العيد أو في يوم الجمعة أو في السبت أو في الليل أو في النهار. أما يخص لها وقت يوم العيد راتبا أو يوم الجمعة راتبا هذا لا أصل لكن يدعوها متى تيسر يتذكر بها الآخرة والموت ويسعد بالآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإن لك وقت الآخرة وكان يعلم أصحابه فيقول عليه الصلاة والسلام لهم إذا دخلتم القبور قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لكم العافية. وكان يزور بقية وسلم ورسولهم ويقول السلام عليكم دار قوم فيهم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون غدا مؤجلون اللهم اغفر لأهل بقية غرقت. هذه زيارة عليه الصلاة والسلام والمقصود منها ذكر الآخرة ذكر الموت وإحشاء الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم هذا المقصود حتى يستعد للآخرة وحتى يستعد للموت قبل الوجود. في بعض البلاد يزورونها ليلة العيد إذا أعلن فجأة في رمضان ليلة العيد أو صباح العيد زيارة جماعية. لا نعلم لها هذا بدعة هذا لا ليس له أصل هذه خاصة ليلة العيد أو ليلة الأيام جماعية يقصدونها لا أصل ولا ينبغي لا هذا يسمونها بدعة إذا أرادوا أنها خاصة من القربة وهذا ظاهر عملي. طيب يا شيخ والميت إذا وضع على عربة مدفع على هذا جائز؟ لماذا؟ في بعض الدول الإسلامية يوضعونه ويوضعون الجنازة يوضعوا على عربة مدفع يدقون المزيكا ويحملون المقود. هذا لا أما هو يعمل السيارة حتى لا يتعبوا لا ما يحملوا فوق عربة مدفع أما على طريقة أصلا ما نعرف وست من إذا كان مع الموسيقى صار أصبح وست خيول سود بعد يشترى فيها لا لا لا لا لا